بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الآية الثامنة من آيات سورة الرعد، وهي تلك الآية الكريمة وما بعدها من الآيات التي استمتعنا بسماع تلاوتها من قراءة صاحب فضيلة الشيخ محمد جبريل حفظه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. قال يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء، وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوانات. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، سواء أنثى من بني آدم أو من جميع الإناث من أصناف المخلوقات. كما قال تعالى: ويعلم ما في الأرحام، أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصير. كما قال تعالى: وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. طريقة الإمام ابن كثير رحمه الله يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، ثم بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بما جاء من الآثار عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. فمن تفسير القرآن بالقرآن هنا في الآية التي معنا: الله يعلم ما تحمل كل أنثى، فأورد قوله تعالى: ويعلم ما في الأرحام في سورة لقمان، وقوله تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم في سورة النجم، وقوله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، أي خلقكم طورا من بعد طور. كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. فهذه آيات كريمة في معنى الآية التي معنا تفسرها وتوضحها. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون في الأرحام وما تحمل به كل أنثى، وعلم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، هو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. يعني هذا جواب على الإشكال الذي يعني ربما يعرض للبعض وربما يعرضه بعض الزنادقة والمشككين في الدين، وربما التبس أمره على بعض المسلمين يقولون يعني الله سبحانه وتعالى استأثر بعلم ما في الأرحام، والآن يعني مثلا عن طريق الأشعة الحديثة وكذا والأجهزة الحديثة يستطيعون أن يعرفوا إذا كان ذكرا أو أنثى أو حيا أو ميتا أو غير ذلك. فالجواب هنا يعني أن علم الله سبحانه وتعالى بما في الأرحام يشمل علمه سبحانه وتعالى به حال كونه نطفة وحال كونه مضغة قبل أن يستطيع البشر أن يعرفوا أهو ذكر أو أنثى، ثم علم الله سبحانه وتعالى به يشمل علمه سبحانه وتعالى برزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد وغير ذلك من الأمور التي يستحيل علمها على البشر. فإذا أطلع الله سبحانه وتعالى البشر على بعض المعلومات اليسيرة المتعلقة بما في الرحم من حمله، فكما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليل، ما يخفى عنهم أعظم وأكبر. ففي خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، وقرأ عليه الصلاة والسلام الآية الأخيرة في سورة لقمان وفيها: ويعلم ما في الأرحام. فهي من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فما أطلع الله تعالى البشر عليه واستطاع رؤيته، هذا خرج من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، أصبح مشاهدا لهم، ولما شاهدوه علموه، لكن قبل أن يشاهدوه فهو من الغيب. ثم ما خفي عليهم من الغيب مما يتعلق بما في الأرحام كما ذكرنا من رزقه وعمله وأجله، وكذلك أحواله، يعني منذ أن كان نطفة وعلقة ومضغة، الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى وكل شيء عنه. طيب، وقوله تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد. تغيض يعني تنقص، تغيض يعني تنقص. فالمعنى العام: وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني ما تنقص الأرحام إذا وضعت الأنثى ما في بطنها من الحمل نقص الرحم، وإذا حملت الأنثى زاد الرحم، يعني ما يزيد في الرحم من جنين لم يكن فيه، وما ينقص من الرحم من جنين كان فيه فنزل منه. فهذا يعني مما فسرت به الآية الكريمة، ولها تفسيرات أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله. أورد بعض الأحاديث في معنى الآية الكريمة، قال: وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه ملك فيؤمر ب4 كلمات: بكسب رزقه وعمره وعمله، وشقي أو سعيد. هذه الكلمات الأربعة: رزقه وعمره وعمله، وشقي أو سعيد، يعني المصير النهائي وما يصير إليه في نهاية أمره. قال: وفي الحديث الآخر: فيقول الملك: أي ربي أذكر أم أنثى؟ ربي شقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله ويكتب الملك. الملك يسأل ربه سبحانه وتعالى: قل أي رب ذكر أم أنثى؟ فالله سبحانه وتعالى يقول له: ذكر أم أنثى، ويكتب الملك ما أمره الله به. شقي أم سعيد؟ فيأمره الله تعالى ويكتب ما أمر الله. فما الرزق؟ فما الأجل؟ يخبره الله تعالى به فيكتبه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. الأجل الذي كتب والرزق الذي كتب لا يزيد يوما ولا لحظة ولا ينقص. لحظة معنى الأجل الذي حدده الله تعالى له وكتب له سابقا في اللوح المحفوظ وكتب له وهو في رحم أمه، والرزق الذي قدمه الله تعالى له لا يزيد عنه يعني درهما ولا دينارا ولا ينقص عنه، كل ذلك مكتوب مقدم. قال: وقوله تعالى: وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. وقال العوقي عن ابن عباس رضي الله عنه: وما تغيض الأرحام. هنا يعني يذكر عدة تفسيرات كلها يكمل بعضها بعضا وكلها تدخل في ما تغيض الأرحام وما تزداد، أي شيء ينقص من الرحم أو يزيد في الرحم فهو مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. هنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: وما تغيض الأرحام، قال يعني السقط، إذا أسقطت الجنين قبل اكتمال مدته. قال: وما تزداد، يقول ما زادت الرحم في الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما، وذلك أن من النساء من تحمل 10 أشهر، ومنهن من تحمل 9 أشهر، ومنهن من تزيد في الحمل، ومنهن من تنقص، فذلك الغيض والزيادة التي ذكر الله تعالى، وكل ذلك بعلمه تعالى. عن خلاصة هذا التفسير أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني يعلم متى يخرج هذا الجنين من رحم أمه، فإن خرج قبل اكتمال مدته وأنزلته سقطا أو غير مكتمل المدة فهذا غيض، يعني نقصان في مدة الحمل قد يؤدي إلى نزوله يعني ميتا أو وما تزداد يعني ما يزيد الحمل عن مدة السقط، يعني لو السقط مثلا في 4 أشهر في 5 أشهر فإذا أكملت 9 فهذه زيادة، يعني التي أكملت 9 زادت عن التي أسقطت جنينا، ومن النساء من تكمل 10 أشهر فهذه زادت عن التي أسقطت جنينا وزادت عن التي حملت 9 أشهر. فالقصد أن مدة بقاء الحمل في الرحم يعني زادت أو نقصت، كل ذلك يعلمه الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم متى ينزل هذا الجنين، كان ينزل سقطا أو يكمل مدته أو يزيد على مدته. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال: ما نقصت من 9 وما زاد عليها. ما نقصت من 9 وما زاد عليها، يعني من النساء الحوامل من تنقص مدة حملها عن 9 أشهر، ومنهن من تزيد مدة حملها عن 9 أشهر. وقال الضحاك: وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 سنين، وولدتني وقد نبتت ثنيتي. ما رحم الله. في الحقيقة هذه المسألة يعني من المسائل مشكلة في الفقه الإسلامي، يعني في مسألة التوفيق بين ما ذكره الفقهاء وبين يعني ما عليه الأطباء في الطب الحديث. من الفقهاء من قال يعني أن الحمل لا يزيد عن 10 أشهر، أو وهذا الذي يوافق ما في الطب الحديث، يعني كما ذكر يعني بعض إخواننا الأطباء في الطب الحديث أنه لا يمكن الزيادة عن 10 أشهر بحال، لا يمكن الزيادة عن 10 أشهر بحال، يعني يموت الجنين ويختنق ولا يمكن أن يزيد الحمل عن 10 أشهر ويولد الجنين حيا، يعني لابد أن يموت الجنين ويختنق. وحتى 10 أشهر غالبا تكون فيها يعني خطأ في الحساب في بدايته، يعني ربما حسبت 10 لكن في الحقيقة تكون مثلا 9.5، تكون 9، تكون كذا إلى آخره. يعني من الفقهاء المعاصرين من أخذ بهذا وقال يعني بناء على قول من قال من الفقهاء يعني أقصى مدة الحمل 1 سنة، فقال ممكن نزلها إلى 1 سنة يعني من باب الاحتياط كحد الأقصى، يعني الطب يقول 10 أشهر ولو زدنا 2 شهر احتياطا، لكن لا يمكن الزيادة على ذلك. لكن تجد في كتب الفقه يعني من الفقهاء من يقول إن أقصى مدة الحمل مثلا 5 سنوات وبعضهم 3 سنوات وبعضهم أقل أو أكثر، وليس في ذلك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما من قال ذلك من الفقهاء بنوا على روايات وحكايات يعني حكيت لهم، يعني هؤلاء الأئمة مثلا يذكرون يعني حكايات عن ناس يثقون فيهم أن فلانا ولدته أمه لسنتين أو بعد الحمل ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو كذا، فحكايات حكيت يعني وأخذوا بها. فتعليل ذلك يعني العلماء المعاصرون يعني من عند تكذيب الفقهاء يعني فيما رواه وحكوه، فقالوا يعني توجد هي ظاهرة الحمل الكاذب وما يسمى بالحمل الكاذب، أنه أحيانا المرأة يحصل لها التهابات أو كذا فينتفخ يعني بطنها وربما يصيبها يعني مثلا قيء أو غثيان أو أشياء يعني مثل أعراض الحمل، ويكون بطنها يعني منتفخا بسبب يعني التهابات أو داء في بطنها أو كذا، فتكون كأنها حامل لكن هي في الحقيقة ليست بحامل، فربما استمرت على هذا الوضع مثلا سنتين أو ثلاث سنوات ثم حملت يعني حملا حقيقيا يعني، فاتصل الحمل بتلك المدة التي كانت يعني بطنها فيها يعني قد انتفخ وصابتها أعراض الحمل، ثم أعقبها حمل حقيقي، فلما وضعت الحمل مثلا في نهاية المدة فالناس يحسبون من إيه من بداية ظهور الأعراض أو بداية انتفاخ بطنها أو كذا، فيقولون هذه المرأة مثلا ولدت طفلها بعد خمس سنوات من الحمل وبعدها حملت أربع سنوات أو كذا، لكن هو في الحقيقة يعني يكون حملا في حدود تسعة أشهر أو عشرة أشهر على الأكثر، ولكن لما اتصل يعني بحالة مرضية قبله فلم يكن عندهم وسائل يعني تشخيص ما في البطن وكذا كما هو متوفر الآن، فكانوا يحسبون ذلك من الحمل. وفي الحقيقة هذه المسألة يعني يترتب عليها أمور، يعني مثلا المرأة التي توفي زوجها أو طلقها ولم تتزوج بآخر وامرأة مفقود وكذا، فيحصل يعني أنها أحيانا تضع حملا بعد وفاة زوجها أو بعد فقده أو بأربع سنوات أو ثلاث سنوات، فتجد يعني في كلام الفقهاء أنه يلحق به وينسب إليه وكذا إلى آخره، بناء على أنه يمكن أن تكون حملت منه ويكون هذه المدة كلها مدة حمل أو كذا، فرتبوا هذه المسائل على هذا. وبالنسبة يعني للعلماء المعاصرين منهم يعني من رغم يعني أن الطب لا يقر بهذه الأمور، من أخذ بما عليه الفقهاء من باب يعني الستر على يعني على الطفل وأهله، ومن باب أن الشرع يعني متشوف لإلحاق النسب، يعني دائما مسألة إثبات النسب إذا لم يكن عليه تنازع بين الناس فدائما في الشرع يعني يكتفى يعني بأخف الأدلة في إثبات النسب طالما ليس هناك يعني تنازع يعني رغبة في ألا يولد الطفل يعني مجهول النسب يعني، ففي مصلحة للطفل. فإذا أخذ يعني بهذا في بعض الحالات يعني ربما تجد الفقيه يعني يأخذ بهذا في بعض الحالات، امرأة مثلا توفي زوجها بعد وفاة زوجها بثلاث سنوات وضعت طفلا، رغم أن الطب يعني يجد أنه لا يمكن أن يكون هذا الطفل من الزوج السابق، لكن يأخذون بما عليه الفقهاء من باب يعني إثبات نسب للطفل حتى لا ينشأ لقيطا أو كذا إلى آخره. والله تعالى أعلم بهذا. إذا خلاصة يعني هنا أنه في هذه التفاسير أنه ما تغيض الأرحام يعني ما ينقص عن مدة تسعة أشهر، وما تزداد يعني ما الحمل الذي يزيد عن تسعة أشهر. وقال ابن جريج عن جميلة بنت سعد عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحرك ظل مغزل. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول الحمل يستحيل أن يزيد عن سنتين رضي الله عنها وأرضاه، قالت لا يكون الحمل أكثر من سنتين قدر ما يتحرك ظل مغزل، يعني لا يزيد لحظة يعني المغزل الآلة التي يصنع بها القماش يعني أو يغزل بها الخيط، فيعني لا يتحرك الظل لحظة بعد سنتين ويبقى الحمل لها. قد أن أقصى مدة للحمل سنتين في كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقال مجاهد: وما تغيض الأرحام وما تزداد. قال: ما ترى من الدم في حملها وما تزداد على 9 أشهر. وبه قال عطية العوفي وقتادة والحسن البصري والضحاك. هذه أيضا يعني من مسائل الخلاف بين الفقهاء، هل الحامل تحيض أو لا تحيض؟ طبعا الواقع أن الحامل يعني قد يخرج منها دم وقد يخرج منتظما، مثلا في بعض الحالات في مثل يعني بمثل ما كان يأتيها في دورتها الشهرية، لكن الغالب على الحوامل أنها إذا حملت تتوقف دورتها الشهرية ولا يأتيها الحيض في موعده، لكن بعض الحوامل ربما أتاها الدم كل شهر ينزل منها شيء من الدم، فهذا الدم الذي يخرج منها، فمن الفقهاء من قال الحامل لا تحيض، فهذا الدم الذي يخرج من الحامل يكون دم استحاضة، لا تترك له الصلاة ولا تترك له الصيام، وتأخذ بأحكام الطاهرات. فمن قال من الفقهاء الحامل لا تحيض، قال يعني إذا رأت دما فتعتبره دم استحاضة، لا تترك له الصلاة ولا تترك له الصيام. والفريق الآخر من الفقهاء قال الحامل تحيض، يعني يجوز أن تحيض الحامل، قالوا يجوز أن تحيض الحامل، فإذا رأت دما يعني منتظما في مثل موعد دورتها الشهرية فإنها تعده حيضا وتترك له الصلاة وتترك له الصيام، تأخذ بأحكام الحائضات وإذا انقطع عنها اغتسلت. فهنا هؤلاء الأئمة من التابعين مجاهد وعطية وقتادة والحسن والضحاك قالوا: ما تغيض الأرحام ما ترى من الدم في حملها، يعني إذا خرج منها الدم يعني مثل دم الحيض أو في أوقات الحيض، فهذا ما تغيض الأرحام، يعني ما ينقص من الرحم هذا الدم الذي خرج منها، هذا هو ما تغيض الأرحام. وما تزداد يعني ما يزيد في مدة الحمل عن 9 أشهر، ما إذا زاد الحمل عن 9 أشهر فهذا هو ما تزداد. وقال مجاهد أيضا: إذا رأت الدم دون 9 زاد على 9 مثل أيام الحيض. وقاله عكرمة وسعيد بن جبير وابن زيد. وقال مجاهد أيضا: وما تغيض الأرحام إراقة المرأة حتى يخس الولد، يعني زي ينقص وزن من وزنه، يعني قالوا كأن المرأة إذا أراقت يعني أراقت دما وهي حائض فإنه يؤدي إلى نقصان وزن الطفل، يعني لو أن هذا الدم لم ينزل لكان وزنه أكثر يعني. وما تزداد إن لم تهرق المرأة تم الولد وعظم. الله تعالى أعلم بهذا، فلأنه يعني المرأة التي يأتيها دم أثناء الحيض يعني هذا يؤدي إلى نقصان وزن الطفل، والتي لا يأتيها يؤدي إلى زيادة وزنه، والله تعالى أعلم. في الأثر الذي قبله قال: إذا رأت المرأة الدم دون 9، في النصف اللي عندكم كيف مكتوبة يعني بعد دون 9 زاد على 9 في شيء منهم؟ إذا رأت المرأة الدم دون 9 على ما فيش كلمة زاد. بس أنا أسأل لو في نسخة أخرى، في نسخة أخرى إذا رأت المرأة الدم دون 9 على 9 زاد على 9. زاد على 9 مثل أيام الحيض، يعني القصد أن هو إذا رأت المرأة الدم يعني خلال 9 أشهر، والله تعالى أعلم يعني يكون المقصود إذا رأت الدم خلال 9 أشهر مثل أيام الحيض، يعني مثل الدم الذي كان يأتيها في أيام حيضها، فهذا يكون مقصودا يعني. والله تعالى أعلم. وزاد على التسعة هذا هو اللي هو معنى تزداد، يعني معنى تزداد إذا زاد الحمل على التسعة أشهر، ومعنى النقصان أن ترى دما خلال التسعة أشهر مثل الدم الذي تراه أيام الحيض، يعني والله تعالى أعلم. فقال مكحول: الجنين في بطن أمه لا يطلب. مكحول رحمه الله من فقهاء التابعين في الشام، قال رحمه الله: الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها، فمن ثم لا تحيض الحامل. يعني قالوا سبب أن العادة أن الحامل لا تحيض أن الدم الذي كان يعني يتوجه إلى الحيض يعني بقدر الله يعني يتحول إلى غذاء للطفل أو كذا. قال: فمن ثم لا تحيض الحامل، فإذا وقع إلى الأرض استهل، اللي هو الاستهلال والصراخ أو الصياح الذي يكون من الطفل عندما يولد، فإذا وقع إلى الأرض يعني فور خروجه من رحم أمه عند الولادة استهل، واستهلاله استنكار لمكانه، يعني مستنكر للمكان، حزين على فراق المكان الذي كان فيه، مستنكر المكان الذي ذهب إليه، كما قال القائل: ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لموتك كي تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. فالجنين يبكي رغم أنه يخرج إلى مكان أرحب وأوسع، ومع ذلك يعني حزين على فراق المكان الضيق الذي هو فيه. ويقول بعض العلماء يعني هذا مثل يعني يضرب للدنيا، يعني الجنين مثلا رغم أنه في بطن أمه في ظلمة وضيق وكذا، لكن يعني هو لا يعرف غيرها فيظن أن هذا هو أفضل شيء إذا خرج إلى الرحب والسعة، يعني حزين على ذلك وذلك. فكحال الإنسان في هذه الدنيا يعني عندما ينقل إلى طور إلى ما عند الله تعالى خير وأبقى، تجده متشبث بهذه الدنيا زي تشبثه برحم أمه عندما كان فيها، رغم أنها يعني دار فيها ضيق وظلمة وكذا، ومع ذلك يعني متشبث بها ولا يريد الخروج منها إلى ما هو أرحب وأوسع. وكذلك بعد هذه الدنيا تجده متشبثا بها رغم أنه إذا خرج منها إلى الدار الآخرة يعني في حق المؤمن يعني أرحب وأوسع وخير وأبقى، ومع ذلك يعني لجهله بها فهو يعني يتشبث بهذه الدنيا. معنى الظلمات الثلاث، نعم، ظلمات في ظلمات الثلاث، فقالوا يعني في ظلمة المشيمة وظلمة الرحم وظلمة البطن كمان، والله تعالى أعلم. يعني مما فسر به يعني هو بيكون في غلاف اللي هو الدفن، يعني داخل الرحم جوار الغلاف اللي هو المشيمة اللي هو الغلاف الذي يخرج الكيس اللي هو يكون في داخله وفيه الماء، وفي ظلما في غلاف يغلفه اللي هو المشيمة، وبعدين فوقه غلاف الرحم، وبعدين فوقه البطن، يعني الرحم داخل البطن، يعني الطفل داخل المشيمة والمشيمة داخل الرحم والرحم داخل البطن، الله تعالى. طيب هنا تابعي الجليل مكحول رحمه الله يقول: الجنين في بطن أمه لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، لا يطلب شيئا ولا يحزن ولا يغتم، وإنما يأتيه رزقه في بطن أمه من دم حيضتها، فمن ثم لا تحيض الحامل، فإذا وقع إلى الأرض استهل، واستهلاله استنكار لمكانه، فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديي أمه حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم. يعني أول ما يقطع الحبل السري هذا فخلاص انقطعت تغذيته بدم أمه، فيصبح يتحول غذاؤه إلى ثدي أمه. قال: حتى لا يطلب ولا يحزن ولا يغتم، يعني لا يغتم لطلب الرزق، يعني لا يطلب الرزق لا ليس عليها عمل يعمله ولا يعني يحزن لفوات رزقه ولكن لكن يأتيه رزقه يعني من غير تعب منه يعني هذا القصد يأتيه رزقه من غير سعي منه ولا تعب منه يأتيه رزقه في قدرة الله تعالى. قال ثم يصير طفلا يتناول الشيء بكفه فيأكله فإذا هو بلغ قال هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق فيقول مكحول يا ويلك غذاك أو غذاك وأنت في بطن أمك وأنت طفل صغير حتى إذا اشتددت وعقلت قلت هو الموت أو القتل أنى لي بالرزق يعني القصد هي أنه إذا بلغ أخذ يقلق على رزقه يعني ويقول يعني إذا تأخر رزقي سأموت أو سأقتل أو كذا يبدأ يخاف على عمره ويخاف على رزقه فيقول يعني الذي رزقك وأنت في بطن أمك ورزقك وأنت جميعا في النسخة عندكم في شيء مختلف؟ نعم كما تفضل فضيلة الدكتور خضر حفظه الله يعني جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفسير سبب استهلال الطفل يعني صراخ الطفل يعني حين يولد أنه من نزغ الشيطان يعني الشيطان يعني زي يطعنه في خاصرته أو كذا فطعن الشيطان فيصرخ الطفل وأنه يعني لما دعت امرأة عمران وفي بطنها مريم قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فإنه يعني كما ورد في الحديث إن الشيطان لم يطعن مريم ولا عيسى عليه السلام لقول امرأة عمران وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ومع ذلك يعني فإن الشيطان يطعنه فمنه يصيح الإنسان فضلت الدكتور يعني يقول كيف يعني نفهم يعني قول مكحول هنا واستهلاله استنكار لمكانه يعني طبعا الأصل أنما إنه يعني لا لا يعني الأصل أنه إذا تعارض الحديث مع قول أحد فكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام لكن يعني يمكن أن يفهم هذا أنه ليس يعني ردا لما في الحديث يعني هو بسبب طعن الشيطان يصيح الطفل ولا منع أن يكون صياحه يعني فيه إشارة أو تلميح أو كذا إلى أن الدار التي انتقل إليها يعني دار يعني كأنه انتقل إلى مكان مخالف لما كان مألوفا له فهو يصيح لكن كما تفضل يعني مستوى الصياح أنه طعن الشيطان وخصاه طيب هنا يقول ثم قرأ مكحول الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وقال قتادة رحمه الله وكل شيء عنده بمقدار أي بأجل حفظ أرزاق خلقه وآجالهم وجعل لذلك أجلا معلوما وفي الحديث الصحيح أن إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه أن ابنا لها بالموت وأنها تحب أن يحضره فبعث إليها يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمروها فلتصبر ولتحتسب الحديث بتمامه فالشاهد هنا يعني وكل شيء عنده بأجل مسمى ما في هذا الحديث تفسير لقوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار وقوله تعالى عالم الغيب والشهادة أي يعلم كل شيء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنه ولا يخفى عليه منه شيء الكبير الذي هو أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث أن السماوات والأرض إذا وضعت في كرسي الله تعالى كانت كحلقة في فلان، وكرسي الله تعالى في العرش كحلقة في فلان، والعرش في كف الرحمن سبحانه وتعالى كحلقة في فلات. يعني ضرب المثل الصغر السماوات والأرض بالنسبة لكرسي الله تعالى، والكرسي قياسا بالعرش فهو صغير، ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، فهو عز وجل أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. تفسير الكرسي يعني يرد في بعض الأحاديث والأثار كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال: هو موضع قدمي الله عز وجل، وهو بين يدي العرش كالمرقاة إليه، كالمرقاة إليه. هذا تفسير. في بعض يعني الاستعمالات الأخرى قد يرد الكرسي ويراد به العرش، يعني الكرسي كله استعمالان، يعني تارة يأتي بمعنى العرش وتارة يراد به الكرسي الذي هو مرقاة بين يدي العرش. نعم، موضع قدم الله سبحانه وتعالى، ولله تعالى المثل الأعلى، يعني عز وجل ليس كمثله شيء. ثم قال: الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، المتعالي أي على كل شيء، قد أحاط بكل شيء علما، وقهر كل شيء فخضعت له الرقاب ودان له العباد طوعا وكرها. فالمتعال يشمل علو ذاته سبحانه وتعالى، علو الفوقية، لأنه عز وجل فوق عرشه سبحانه وتعالى، وكذلك علو القهر وعلو الشأن، كل ذلك داخل في معنى المتعالي سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال: يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه، سواء منهم من أسر قوله أو جهر به فإنه يسمعه لا يخفى عليه شيء. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، من تكلم بصوت خفير أو جهر بكلامه رفع صوته فهو سواء عند الله سبحانه وتعالى، يسمع هذا كما يسمع هذا سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء. كما قال: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وهنا يعني تلاحظون في الآيات الكريمة بعض الآيات فيها أن الله تعالى يعلم السر والجهر، كهذه الآية التي معنا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به. وفي يعني آيات أخرى أن الله تعالى يعلم السر وما هو أخفى من السر. ما هو أخفى من السر هو ما لم يتكلم به أصلا، يعني السر هو ما تكلم به بصوت خفيف، وما هو أخفى من السر يعني ما لم يتكلم به يعلمه الله سبحانه وتعالى، ما تكلم به السر يعلمه الله، يعلم ما هو أخفى من ذلك ما أضمره في نفسه. فقال تعالى: ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وقالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد جاءت المجادلة تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا في جنب البيت، وإنه ليخفى علي بعض كلامها. المجادلة هي الصحابية الكريمة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها التي جاءت تشتكي زوجها أنه ظاهر منها، الظهار هو أن يجعل الرجل امرأته أو بعضها يشبهها بمن تحرم عليه أو ببعضها، فيقول: أنت علي كظهر أمي أو كيد أختي أو يدك علي كأمي أو كأختي. ف فجاءت تشتكي زوجها، فكانت تحدث النبي صلى الله عليه وسلم سرا يعني في جانب من البيت، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جالسة في البيت يخفى عليها بعض حديثها، تسمع بعض الكلمات ويخفى عنها بعض الكلمات، فالله سبحانه وتعالى سمعها، قال لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ورد في الأثر أن هذه الصحابية الكريمة وكانت امرأة كبيرة يعني، وكان زوجها كبير السن أيضا، و يعني ورد في الأثر أنها نادت عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وهو يمشي في الطريق، فنادته قالت يا عمر، فجاء إليها مسرعا وترك من كان معه، فقالت يعني كنت تدعى عميرا ثم صرت تدعى عمرا ثم صرت تدعى أمير المؤمنين أو كما قالت، وهو يعني مصغر إليه، وعظته يعني رضي الله عنه. فسأله أصحابه من هذه المرأة، قال هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات، هذه خولة المصطفى. قال وقوله تعالى ومن هو مستخف بالليل أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل، وسارب بالنهار أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه، فإن كليهما في علم الله على السواء، سواء منكم. فكذلك يعني من أسر ومن جهر، وكذلك أيضا سواء منكم من كان مستخفيا ومن كان ساربا، من كان مستخفيا بالليل ومن كان ساربا بالنهار، فعلم الله تعالى بمن هو مختف في ظلمة الليل كعلمه بمن هو يعني يمشي ظاهرا في ضوء النهار، كما قال تعالى ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا كله من تفسير القرآن للقرآن كطريقة الإمام ابن كثير رحمه الله، يورد الآيات التي في هذا المعنى. وقال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فإذا الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم ولا يخفى عليه شيء. قال وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه، حرس بالليل وحرس بالنهار، يحفظونه من الأسواء والحادثات. والأسواء جمع سوء، وهو ما يضم الإنسان، كل ما يضم الإنسان ويسوءه، قال واسم جامع للآفات، كل آفات أو كل شيء يجلب للإنسان الغم والهم فهو سوء وجمعه أسواء. فقال يحفظونه من الأسواء والحادثات، المصائب يعني الحادثة، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فاثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بدلان حافظان وكاتبان، يعني أربعة آخرين بالليل يعني بدلان حافظان وكاتبان. إذا هنا عندنا ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذان اللذان يكتبان أعمال العبد حسنات وسيئات، وملكان من بين يديه ومن خلفه، واحد أمامه واحد خلفه، هؤلاء وظيفتهم يحفظونه من الحوادث يعني من المصائب ومما لم يقدر عليه، وكما سيأتي توضيح ذلك أن الله سبحانه وتعالى وكل بكل عبد الملكين يعني لحفظه من المصائب والذات أمامه وخلفه، غير الملكين اللذان يحفظان العمل، وقال لهم حفظة أيضا اللي هم إيه؟ قالوا يرسل عليكم حفظة، فالحفظة يشمل إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، فيشمل الذين يحفظون أعمال العبد اللي هم يعني اليمين والشمال، والذين يحفظون العبد من المصائب هؤلاء من بين يديه ومن خلفه. كما ورد يعني في الآثار أن العبد يعني إذا مر بشيء يعني مما فيه ابتلاء أو مصيبة ولم يكن مقدرا عليه حفظه الملكان منه فلم يصبه الأذى، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه بأمر الله تعالى. ولهذا يعني كثيرا ما يعني ترون وتسمعون مثلا عن حوادث أو كذا، يعني يكون مثلا الشخص يعني معرضا لإصابة خطيرة أو كذا، وفي آخر لحظة يعني سبحان الله مثلا يكون رصاصة تصيبه أو سيارة ستصدمه أو بينه وبين السقوط مثلا في حفرة أو في يعني لحظة أو خطوة أو كذا، وفي آخر لحظة يعني يبتعد عنها ومثلا الرصاصة تمر بجواره أو السيارة مثلا تمر بجواره كأنه يعني شيء حركه وأبعده عنها. في الناس لا يعرفون يعني سبب ذلك، وهو يعني سببه أن الله تعالى جعل حفظة يحفظون العبد، شيء ثقيل مثلا سيسقط عليه أو كذا في آخر لحظة إذا به يعني ينحرف قليلا فيسقط بجواره ولا يصيبه بأذى أو نحو ذلك مما قدره الله سبحانه وتعالى. فهذه مصائب يعني لم تقدر على العبد فيحفظه الله تعالى منها، والملائكة المعقبات من بين يديه ومن خلفه يعني هذه وظيفته. وكما ذكر الملائكة يتعاقبون يعني نفس الملكان الذين يكونان بالنهار يأتي بدلهما ملكان بالليل يعني. نعم. حتى الكافر يعني حتى الكافر أيضا يحفظه الله تعالى مما لم يقدر عليه من المصائب، مما لم يقدر عليه من المصائب فالملائكة يحفظونه منه، فإذا جاء القدر خلوا بينه وبينه. إذا شيء مقدر عليه مثلا أن هذه السيارة ستصدمه أو أن هذه النار ستحرقه أو الرصاصة ستصيبه، فهنا لا يحفظونه من يتركونه يصيبه ما قدر عليه، لكن الشيء الذي لم يقدر عليه فيبعدونه عنه ويحفظونه منه بأمر الله سبحانه وتعالى. قال كما جاء في الصحيح يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم وهم الملائكة. نعم يعني استحياء من الملائكة يعني بترك مثلا المعاصي التي يتأذون بها، وقال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فمثلا إذا حضر إلى المسجد لا يأكل يعني ثوما أو بصلا أو كذا، الروائح التي تتأذى من الملائكة يعني في وقت اجتماعهم في المسجد أو كذا يعني. ولكن هو القصد الأهم يعني هو باستحياء من فعل المعاصي التي يعني تتأذى منها الملائكة، هم لا يعصون الله ويكرهون حصول ذلك يعني ويتأذون منه يعني. الله تعالى أعلم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، والمعقبات من أمر الله وهي الملائكة. يعني هنا أحد التفسيرات يعني له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه، وبعدين من أمر الله يعني جعل الجر المجرور هنا يعود على المعقبات، يعني المعقبات هن من أمر الله تعالى له معقبات يحفظونه، يعني مما يتعلق بإكرام الملائكة والاستحياء منهم، يعني أن العبد إذا أراد أن ينام فكما نسب معه الملك ومعه الشيطان، فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر كل ليلة، يعني إذا أراد العبد أن ينام فيقول الملك اختم بخير ويقول الشيطان اختم بشر، فإذا ختم العبد يعني يومه قبل أن ينام يعني باستغفار وذكر وتلاوة الآيات التي يشرع تلاوتها والأدعية التي يشرع الدعاء بها عند النوم ختم بخير، فكان هذا إكراما للملك وإطاعة لأمره، وإذا يعني ختم يومه بمعصية كان ذلك يعني عدم إكرام للملك وعدم استحياء من هذا الباب. يعني قال وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يحفظونه من أمر الله قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، إذا جاءت المصيبة المقدرة عليه خلوا عنه فأصابته. وقال مجاهد ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، فما منها شيء يأتيه يريده إلا قال الملك وراءك، إلا شيء يأذن الله فيه فيصيبه، يحفظه من الإنس والجن والهوام يعني أصناف الحيوان المؤذي، فإذا جاء شيء يريد أن يؤذيه من جني يريد أن يؤذيه أو إنسي يريد أن يؤذيه فالملك يصده عنه ويصرفه عنه، أو شيء من الهوام يعني سبع ولا عقرب ولا حية ولا شيء يريد أن يلدغه أو يصيبه، إذا كان شيء غير مقدر عليه فالملك يطرده ويبعده. يقول الملك وراءك يعني ابتعد وانصرف، إلا شيء يأذن الله فيه، شيء قدر الله أنه يصيب العبد قال فيتركه يأتي ويصيبه. وقال الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما له معقبات من بين يديه ومن خلفه قال ذلك ملك من ملوك الدنيا له حرس من دونه حرس، يعني سبحان الله الإنسان جعل الله كأنه ملك، يعني عنده حرس من أمامه وحرس من خلفه من الملائكة. ممكن أخذ البروتوكول من سبحان الله. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما له معقبات من بين يديه ومن خلفه، يعني ولي الشيطان يكون عليه الحرس، ولي السلطان، في بعض النسخ ولي السلطان بعض النسخ ولي الشيطان، يعني ورجع كأن ولي السلطان تكون أحسن، يعني أنه قال الملك يعني كان تشبه يعني ملوك الدنيا، فالأشبه إيه؟ ولي السلطان يكون عليه الحرس. قال عكرمة في تفسيرها هؤلاء الأمراء المواكب من بين يديه ومن خلفه. إذن يعني عندنا هذا تفسير آخر، يعني له معقبات، يعني إما الكلام عن ملوك الدنيا وسلاطينها ممن يكون له حرس من البشر يعني بين أمامه ومن خلفه، كأنهم يريدون أن يحفظوه، يعني إذا أخذنا بهذا التفسير فكأن المعنى أن السلاطين والملوك يعني يجعلون حرسا أمامهم وحرسا خلفهم، يريدون أن يحفظوهم من أمر الله ولا يستطيعون أن يحفظوهم مما قدر عليه من المصائب، لو أراد الله أن يقتل هذا الملك أو السلطان أو يصيبه أذى لن يستطيع هذا الحرس أن يمنع شيئا قدره الله عليه. لكن نعم تفسير جميل، نعم صحيح. كما ذكرنا من قبل يعني دائما التفاسير المأثورة يعني الأصل أن نجمع بينها لا نرد شيئا منها، يعني كلها معاني تشتمل عليها الآية، يعني يكون من باب اختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد، يعني ليس أحد أحق والآخر باطل، كل أحق يعني. فإذا الآية تشمل الملائكة الذين يحفظون العبد، هذا معنى حق يعني ثابت أن كل إنسان عنده ملائكة يحفظونه من أمامه ومن خلفه، وهم يحفظونه مما لم يقدر عليه من المصائب. وكذلك مما تشمل الآية أن ملوك الدنيا وسلاطينها يتخذون حرسا أمامهم وخلفهم، يظنون أن ذلك يحفظهم من قدر الله، ولكنه لا يحفظهم، يعني إذا جاء قدر الله لا يستطيع الحرس أن يمنع عنهم شيئا قدره الله عليهم. وقال الضحاك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال هو السلطان المحترس من أمر الله وهم أهل الشرك. قال والظاهر والله أعلم أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس الملائكة للعبيد يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وأمرائهم، يعني وهذا يعني أيضا مما يحتمل المعنى يعني، فإذا يريد به التشبيه أيضا، فهذا من المعاني المحتملة. قال وقد روى الإمام أبو جعفر ابن جرير هاهنا حديثا غريبا جدا، فقال حدثني المثنى قال حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح القشيري قال حدثنا علي بن جرير عن حماد بن أبي عن حماد بن سلمة عن عبد الحميد بن جعفر عن كنانة العدوي قال دخل عثمان بن عفان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن العبد كم معه من ملك، فقال ملك عن يمينك على حسناتك وهو آمر على الذي على الشمال، إذا عملت حسنة كتبت عشرة، فإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين أكتب؟ قال لا، لعله يستغفر الله ويتوب، فإذا قال ثلاثا قال نعم أكتب، أراحنا الله منه فبئس القرين، ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منا. شوف المعصية هي يعني عدم استحياء من الملائكة وعدم مراقبة لله تعالى. وورد في بعض الأحاديث يعني أن العبد إذا أذنب قال ملك اليمين لملك الشمال أمهله ست ساعات، أمهله ست ساعات، فإن تاب لم تكتب عليه السيئة، فإن لم يتب يعني خلال ست ساعات، والله تعالى أعلم بتقديرها يعني الساعة لها استعمالات عديدة في اللغة، يعني تأتي معنى البرهة من الوقت، وتأتي معنى الساعة جزء من 12 جزءا من الليل أو من النهار، فيقول أمهله ست ساعات، فإذا تاب لم تكتب عليه، وإذا لم يتب قال اكتبها يعني فتكتب عليه سيئة واحدة، وأما الحسنة ففور أن يعملها تكتب له عشر حسنات. قال يقول الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عتيد يعني حاضر، رقيب يعني يراقب ويراقب، وعتيد يعني حاضر ملازم لك يعني لا يفارق، وملكان من بين يديك ومن خلفك، وذكر هنا ملكان عن اليمين والشمال للحسنات والسيئات، وملكان من الأمام والخلف. يقول الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. طيب قال وملك قابض على ناصيتك، فإن تواضعت لله رفعك، وإن تجبرت على الله قصمك. فهذا ملك آخر غير الأربعة اللي عن اليمين والشمال والأمام والخلف، هذا ملك آخذ بناصية العبد، إذا تواضع لله رفعه، وإذا تجبر على الله قصمه. وهذا المعنى أيضا ورد في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما منكم أو ما من أحد إلا وفي رأسه حكمة بيد ملك إن تواضع لله رفعه، أو كما قال أو كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هذا الجزء من الحديث له ما يعضده. قال وملكان على شفتيك ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وملك قائم على فيك لا يدع الحية أن تدخل في فيك، وملكان على عينيك، فهؤلاء عشرة أملاك على كل بني آدم، ينزلون ملائكة الليل على ملائكة النهار، لأن ملائكة الليل سوى ملائكة النهار، فهؤلاء عشرون ملكا على كل بني آدم، وإبليس بالنهار وولده بالليل. نسأل الله العافية. الله تعالى الحافظ ابن كثير يعني قال حديث غريب جدا يعني، لكن نعم لكن دائما أحاديث يعني الترغيب والترهيب وكذا يعني تسامحوا في هذا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا وإياك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإياي ولكن أعانني الله عليه فلا يأمرني إلا بخير. انفرد بإخراجه مسلم. طيب وقوله يحفظونه من أمر الله، قيل المراد حفظهم له من أمر الله، رواه علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس، وإليه ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وغيرهم. يعني هنا يحفظونه من أمر الله، يعني حفظ الملائكة للعبد هو من أمر الله تعالى، يعني من أمر الله تعالى أنهم يحفظونه، هذا التفسير. وقال قتادة يحفظونه من أمر الله، قال وفي بعض القراءات يحفظونه بأمر الله. نعم يعني والمقصود يعني يحفظونه مما لم يقدر عليه، مما لم يقدر عليه، وحفظ له هو من أمر الله سبحانه، يعني لنفر من قدر الله إلى قدر الله، لما قال عمر رضي الله عنه نفر من قدر، لما علم بالطاعون في الشام وامتنع من دخولها وفيها الطاعون، فقيل له أتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. فهم يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من قدر لم يقدر عليه إلى قدر قدر عليه، كله وكل ذلك بأمر الله تعالى، وحفظه له هو من أمر الله وتقديره. وقال كعب الأحبار رحمه الله لو تجلى لابن آدم كل سهل وحزن لرأى كل شيء من ذلك شياطين، لولا أن الله وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم إذا لتخطفتم. يعني الله سبحانه وتعالى جعل الشياطين يروننا ونحن لا نراه، قال لو أن الله تعالى كشف الحجاب عن الإنسان صار يرى الجن، رأى الجن حوله في السهول والجبال وفي كل شيء حوله، ولكن الله تعالى وكل من الإنسان ملائكة يحفظونه من الجن، لا يؤذونه لا في طعامه ولا في شرابه، يسترون عورته من الجن. فورد في الحديث يعني أن العبد إذا دخل الخلاء قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان إذا قال بسم الله عند دخول الخلاء قبل أن يكشف عورته كان ذلك سترا بين أعين الجن وعورة الإنسان لا يطلعون عليها. في الحديث الآخر اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين. وقال أبو أمامة رضي الله عنه ما من آدمي إلا ومعه ملك يزود عنه حتى يسلمه للذي قدر له، يسلمه يعني يخلي بينه وبين من قدر له. وقال أبو مجلز رحمه الله جاء رجل من مراد إلى علي رضي الله عنه، مراد قبيلة من قبائل اليمن، جاء رجل من مراد إلى علي رضي الله عنه وهو يصلي فقال احترس فإن ناسا من مراد يريدون قتلك، فقال إن مع كل رجل ملكين يحفظانه مما لم يقدر عليه، فإذا جاء القدر خليا بينه وبينه، وإن الأجل جنة حصينة. جنة تأتي بمعنى الدرع أو كل ما يقي الإنسان ويحميه ويحفظه، يعني هناك يعني درع حصينة تحفظ الأجل مما لم يقدر، يعني فإذا جاء القدر يعني لم تحفظه. وقال بعضهم يحفظونه من أمر الله بأمر الله، كما جاء في الحديث أنهم قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رقا نسترقي بها هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله. فالإنسان يعني يفر من قدر الله إلى قدر الله، ما يأخذ به من الأسباب هي من قدر الله، يعني كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. يعني لا تعارض بين الإيمان بالقدر وبين الأخذ بالأسباب، هذه الأسباب هي من قدر الله، فالله سبحانه وتعالى يكون قد قدر على العبد أنه يأخذ بالأسباب وينجو من المصائب، وآخر لا يأخذ بالأسباب ولا ينجو منها، وكل شيء بقدر الله. من أخذ بسبب جعل الله سببا في وقايته من مكروه فكل ذلك بقدر الله سبحانه. نعم، يعني هو ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. وقال أيضا القضاء معلق بين السماء والأرض، فإذا دعا العبد يعني رفع القضاء. فقال الشراح الحديث يعني القصد هنا أن الله سبحانه وتعالى يعني يقضي قضاء مشروطا أو معلقا على سبب، يعني فالله سبحانه وتعالى يقضي أن هذا العبد إذا دعا حصل له كذا وكذا، وإذا لم يدعو حصل له كذا وكذا، ثم يقدر على زيد أنه يدعو ويحصل له الخير، والآخر أنه لا يدعو ويحصل له المكروه، فكل شيء بقدر الله، يعني من حصل له الخير فهو بقدر الله، ومن دعا فحصل له الخير فهو بقدر الله، الدعاء بقدر الله، وما صرف عنه من القضاء فذلك لأن الله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، ومن قضاء الله بمعنى يعني أنه من باب علم الله بما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني كما أنه مثلا ورد في الحديث أنه ما من عبد يموت يعني إلا سواء كان مؤمنا أو كافرا إلا عرض له مقعده في النار ومقعده في الجنة، وهو في قبره يرى المكان الذي كان معدا له في النار، لو هو مؤمن يرى مكانه في النار ويقول هذا كان معدا لك في النار لو كفرت نجاك الله منه، ويرى مقعده في الجنة ويقول له هذا يعني منزلك الذي ستصير إليه، والكافر أيضا كان له منزل في الجنة معد له لو أطاع الله، فيرى مقعده في الجنة ويقول هذا منزلك في الجنة يعني صرف لو آمنت، يعني فيخبر بأنه قد حرم منه فيكون حسرة عليه، ثم يرى مقعده في النار ويقول هذا منزلك ستصير إليه عياذا بالله تعالى. ففي حق المؤمن يكون له فرحتان، يعني فرحة بالنجاة من المكروه وفرحة الظفر بالنعيم والجنة، وفي حق الكافر يكون حسرتان، حسرة العذاب وحسرة يعني فوات شيء كان بالإمكان أن يعود إليه من الجنة والنعيم. والغلام الذي قتله الخضر علم الله أنه لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا، فالله تعالى يعني من قضائه أن هذا الغلام لو عاش أرهق أبويه طغيانا وكفرا، ولو مات فإنه لا يرهقه وقضى عليه أنه يموت. فنفس الشيء العبد مثلا يقدر عليه أنه إذا دعا حصل له كذا وكذا من الخير، إذا لم يدعو حصل له كذا وكذا من المكروه، ويقدر على فلان أنه يدعو على الآخر أنه لا يدعو، كله بقدر الله. وقال ابن أبي حاتم وساق السند إلى إبراهيم النخعي رحمه الله قال أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله إلا تحول الله لهم إلا حول الله لهم مما يحبون إلى ما يكرهون. نسخة عندك ماذا فيها؟ إلا ما حول الله إلا حول الله عنهم، بدل لهم في بعض النسخ بدل لهم عنهم. نعم، مما يحبون إلا ما يكرهون، يعني المعنى واضح، يعني إنه إذا كانوا على طاعة فتحولوا إلى معصية حول الله يعني عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. ثم قال إن مصداق ذلك في كتاب الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقد ورد في هذا في حديث مرفوع رواه الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب صفة العرش بسنده إلى عمير بن عبد الملك، قال خطبنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه على منبر الكوفة، قال كنت إذا سكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدأني، وإذا سألته عن الخبر أنبأني، وإنه حدثني عن ربه عز وجل قال قال الرب وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. قال وهذا غريب وفي إسناده من لا أعرفه. لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، تشمل الآن الصورتين، يعني صورة من غير ما كان عليه من طاعة إلى معصية غير الله النعمة إلى العقوبة، ومن غير معصية إلى الطاعة غير الله العقوبة إلى النعمة والثواب. ختام الآية وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، لا يرد ما قضاه الله سبحانه، وما لهم من دونه من وال، ليس لهم يعني حافظ يحفظهم ولا معين أو ظهير يعينهم ويصرف عنهم أسوء. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.